من معجزات الأنبياء كما حصل في قصة سليمان عليه السلام. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا حمل لمدة مدة أن يقوم بالمقام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان من اليمن إلى أرض سليمان عليه السلام في فلسطين، صار جلبه ليس من آيات الأنبياء ولا من براهين الأنبياء، فصار في حق الذي أوتي علما من الكتاب كرامة، وما قالت به الجن هذا مما يقدرون عليه. فخرق الجن للعادة بما لا يستطيع البشر، وصار ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام، يعني الجن ذلك الجن الذي قالت الفلكلة. وهذا الذي أكرم بأن يدعو فيؤتى بالعرش إلى سليمان عليه السلام، وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطي، ومن جهة أخرى هو أيضا آية لسليمان عليه السلام بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير بغير نبي من الأنبياء. المقصود من ذلك أن خارق النبي آية وبرهان لأنه يسرق عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. أما خارق الولي فهو محدود بالنسبة إلى خارق النبي في أنه تخرق له العادة التي يستطيعها التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن، لأن اجتماع الإنس والجن هذا خاص، يعني لو أرادوا أن يحدث شيء هذا لا يمكن، لأن معجزة النبي أكبر وأعظم. وأما الولي فإنه بحسب من هو فيهم، لأنها كرامة وليست آية ولا برهانا على رسالة ولا نبوة، بل هو خاص بما يكرم به هو. أما الثالث وهو خوارق الشياطين والسحرة بما يولون به أولياء الشياطين من الإنس، فهذه محدودة، قد تكون تخيلا يعني تصوير للعين، وقد تكون تشكلا لكن تشكل من الجن في صورة إنسي أو في صور أو في صور حيوان أو ما أشبه ذلك. لهذا قد يظهر الجن في صورة إنسان في صورة العبد الصالح، ويكون في مكان آخر، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله إنه كانت في يقول في موقع في موضع كان وقع بأصحاب شدة، قال فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي ثم أخبروني فأعلمتهم أني لم أبرح مكاني، يعني في دمشق، هم كانوا خارج دمشق، وإنما هذا جني فصدق. مما أقدر الله عليه الجن، لكن لا يقلبون الحال، لكن يتشكلون في صورة ينظر إليها الإنس أن هذا هو صورة فلان من قبيل التشكل، لكن ليس ثم مادة وقلب حقيقي. لكن قد يدخلون في جسد حيوان، قد يدخلون في جسد إنسان، يدخلون. هذه مسألة التلبس مسألة أخرى، لكن من حيث التشكيل والتصوير هذا من جهة التخيل أو من جهة إظهار الشيء بدون حقيقة مادية، لأنهم هم ليس لهم مادة يعني مثل مادة الإنسان. لهذا صار صاحب الخوارق الشيطانية هذا ليس بكرامة، وإنما هو من جهة الشيطان، ولا يعطيه الله جل وعلا على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين، فيستعين بالشياطين على ذلك. الفرق الرابع بين هذه الثلاث أن كرامة الولي لا تبلغ جنس جنس آية النبي، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث، لأنها لا تبلغ جنسها، وإن شركتها يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها، يعني قد يكون يدخل نار فلا يحترق، وإبراهيم عليه السلام دخل نار النار فلم تضره أو صارت بردا وسلاما عليه، لكن لا يشتركان في الجنس، وإن اشتركوا في النوع، يعني إن اشتركوا في، لكن إن هذه قدرها ليس كقدر هذا، صفة النار هذه ليست كصفة النار هذه، وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي والمعجزة من حيث الجنس، لكن الفرق بينهما أن النبي يقول أنا نبي، وأما الولي فيقول أنا تابع للنبي. والأول مثل ما ذكرت لك هو المتعين، لأن الله جل وعلا فرق بين النبي من خرق العادة وما يعطيه غيره، فقد قال في ما يعطيه للنبي قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وأما ما يعطيه الإنس فإنه قد يكون محدودا، مثلا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة لم يتعثروا 309 سنين، في من يعيش أكثر من ذلك، وقد يكون وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطون. المسألة السابعة أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء، وقالوا إن إثبات كرامات الأولياء يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال، لأن الجميع خرق للعادة. وما عاد على معجزات الأنبياء بالإبطال فهو باطل. والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا أثبت هذه الأنواع الثلاث، أثبت الآيات والبراهين التي يؤتيها للأنبياء، وأثبت جل جلاله كرامات الأولياء، وأثبت جل وعلا مخارق السحر وتخيلات السحر، فكل هذه في القرآن وفي السنة، وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة، فعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه، وقد لا تكون الدلالة عندهم قطعية، ولذلك لا تدخل المسألة في الكفر، لكن ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. فمثلا مريم عليها السلام أم عيسى أعطيت أشياء وليست بنبية، لأنه ليس في النساء نبية كما هو معلوم، وأيضا امرأة عمران كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قصة أصحاب الكهف، هؤلاء جميعا ليسوا بأنبياء. المقصود من ذلك أن جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن والسنة وقصه الله جل وعلا، فنفي الكرامة لأنها خارق للعادة هذا رد لما أثبته الله جل وعلا. الله جل وعلا فرق بين هذا وهذا. وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق السابقة، لأن ثم فرق، لأنه ثمة فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. وطرد المعتزلة هذا الباب فقالوا كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري للعقل والسحر والأشياء كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة لا نؤمن به ويرد، وكله جريا منهم على هذا الأصل وهو أنه يعود على آيات الأنبياء بالإبطال. المسألة الثامنة، مما يشتبه بالكرامة الإعانة الخاصة من الله جل وعلا لبعض عباده، وقد يعين الله جل وعلا بعض العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيق، لكن لا تدخل في باب الكرامة لأنها ليست أمورا خارقة للعادة. فثم فرق بين نعم الله المتجددة مما ينجي الله مثلا به عبده من حادث أو من مرض أو نحو ذلك، ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة. فلذلك يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله جل وما بين الكرامات، فليس كل ما ينعم الله جل وعلا به على العبد من الأمور العظيمة كرامة، بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون فرق وجوه الناس إليهم قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتى يجعلوه كرامة، فيغرون الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرموا بكذا وكذا إلى آخره. والله جل وعلا ينعم على عباده بأنواع النعم الدينية والشرعية والكونية، وهذه الأنواع من الإنعام هذه ليست دائما مما تفرق به العادة. لهذا نقول الكرامة مما تفرق به العادة. المسألة التاسعة، الكرامة إذا أعطاها الله جل وعلا الولي فإنه ليس معنى ذلك أنه مفضل وأعلى منزلة على من لم يعطى الكرامة، فالكرامة إكرام وإنعام من الله جل وعلا للعبد لأجل حاجته إليها، وقد تكون حاجته إليها دينية وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية. لهذا قلت الكرامات عند الصحابة، فالمدون من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروى عن التابعين وهكذا في من بعدهم، لأن المرء إذا قوي إيمانه قوي يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: يبتلى الرجل على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وهذا يدل على أن الله جل وعلا قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله جل وعلا وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء وأن يتركه بغير هذه الأمور الخارقة للعادة. فتكون إذن هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها، ولأنه قد يصيبه ضعف في الإيمان لو لم يعطها. أن بعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيام، ثم إذا أصابته شدة ولم يفرج عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في إيمانه، فيكرمه الله جل وعلا لأجل ضعفه لا لأجل كماله. ولهذا فإن باب الكرامة ليس معناه تفضيل من جرت له، فقد يكون مفضلا وقد لا يكون، فليست بمجردها ليست الكرامة بمجردها دليلا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، بل الإيمان بالكرامات كرامات الأولياء لأجل وجودها، وأن الله جل وعلا يكرم بها عباده، وأن الأدلة دلت على ذلك، وليست لأجل تفضيل من حصلت له الكرامة، فقد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. إذا كان كذلك فإنه حينئذ من دونت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا أفضل ولا أن يقتدى به ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه حصلت منه الكرامة، بل لم يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها ولا يشيعونها، لأنها قد تكون في حقهم من الفتنة، وهم لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحقه جل جلاله من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يفتنوا الناس بذلك. وهذا من أسباب أن المنقول عن الصحابة من الكرامات قليل جدا، وعند التابعين أكثر، ثم هكذا كلما ضعف الناس كلما أحبوا إذا حصل لهم أي شيء أن ينشروه وأن لا يكتموه. لهذا نقول الواجب على الناس أن لا يعتقدوا في من حصل له إكرام أو كرام، أن لا يعتقدوا فيه، بل يقولون هذا دليل على إيمانه وتقواه إذا كان متحققا بالإيمان والتقوى، وهذا دليل على محبة الله جل وعلا له، وهو يسأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك، وهم أيضا لا يأمنون عليه الفتنة. وإذا مات على هذه الحال أيضا من الصلاح والطاعة فإنه يرجى له الخير ولا تتعلق القلوب به أو يستغاث به أو يؤتى لقبره ويستنجد به أو يطلب منه تفريج الكروبات أو يراعى وهو في غيبته في حال الحياة ونحو ذلك، كما يفعله ضلال أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه ممن ينتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم. لهذا في الواجب على المؤمن ألا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثم حاجة دينية لذلك، أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله جل وعلا له ونحو ذلك فهذا الأفضل كتمانها، سيما إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب البعض، وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم، فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل الشر وأن يصد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. مسألة العاشرة

وهذا في حال الجهاد، سواء أكان جهادا علميا أم كان جهادا بدنيا يعني بالسنان. فقد يكرم الله جل وعلا الأمة المجاهدة، جماعة المجاهدين من أهل العلم يعني من الجهاد باللسان، بقوة في التأثيرات الشرعية وبالنصر على من عاداهم بالملكة والحجة وبما يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قدرهم في العادة. قد يكرمهم الله جل وعلا بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة. قد يكون كما ذكر بعض أهل البدع يعطى قوة وينتصر على عدوه من النصارى مثلا أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات، ويكشف له من محبعات صدر الآخر ما لا يقول لأفراد الناس، ويكشف له من الحجة والقوة في التأثير على الناس ما يدخل في باب التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك سابقا. وكذلك في أبواب الجهاد بالسيف جهاد الأعداء، فقد يؤتى طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي، قد يعطون بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء، وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلى الفرد. والمجموع أراد نصرة القرآن والسنة ودين الله جل وعلا ضد من هو كافر بالله جل جلاله، وضد من هو معارض لرسالة الرسل، أو من يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام. فيعطى هؤلاء بعض الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن معتقد الأفراد أنه معتقد صالح صحيح، بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله والرسول في الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن، لأنهم يجاهدون أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يغتر بما يذكر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات، وهذه الناس فيها لهم أنحاء، منهم من يكذب ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البدع والخرافات وإلى آخره، وبالتالي الكرامة لا تكون لهم فينفي وجود هذه الكرامات. ومن الناس من يصدق بها ويجعل هذا التصديق دليلا على أنهم صالحون وأنه لا أثر للبدعة وأن الناس يتشددون في مسائل السنة والبدعة. وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قرر ذلك ابن تيمية بتفصيل في كتابه النبوات، فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطى كرامة ولو كان مبتدعا، لا لذاته ولكن لما جاهد له، وهو جاهد لرفع راية الله جل وعلا ضد ملاحدة ضد كفرة ضد نصارى ضد يهود ضد وثنيين، وهذا يستحق الإكرام لأنه بذل نفسه في سبيل الله جل وعلا. والبدع ذنوب والجهاد طاعة، الجهاد طاعة من أعظم الأعمال قربة، ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من السيئات، فقد تكون في حق البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب، بل الجهاد سبب لتكفير الذنوب والآثام كما قال جل وعلا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم الآية. من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد، ومن أعظم أسباب تحقيق ولاية الله جل وعلا ومحبته أن يجاهد العبد، لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات، والله جل وعلا أعلم،

هي تعرف أنها حامل وتعرف متى تولد، فهي مفرطة في هذا الباب. عليها الكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين. هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أم بشماله؟ لا، العاصي يعطى كتابه بيمينه، أما الذي يعطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو كافر، يعطى كتابه بشماله وراء ظهره. أما المؤمن فيعطى كتابه باليمين، سواء ما كان من السابقين أم من المقتصدين أم ممن ظلم نفسه. ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن، ثم تأتي المجازات. الإمام إذا التفت إلى المصلين هل يخص جهة اليمين دون جهة الشمال أم لا؟ إذا كان المقصود في السلام، السلام هو إذا سلم صلاة، فإنه يسلم عن يمينه ثم عن شماله، ويكون تسليمه عن الشمال أبلغ في الالتفات كما جاء في السنة، عن الشمال يكون أبلغ في الالتفات. ثم إذا انفتل إليهم فالأفضل أن يقابلهم، يعني يجعل وجهه تلقاء الناس، وإذا جعل الناس عن شماله وقابل من هو على يمين الصف فهذا أيضا سائغ لورود الأثر به. تريد إحدى الأخوات طلب العلم عند أحد المشايخ لكن ليس عندها محرم، فقيل لها عليك بالرضاعة من إحدى زوجات الشيخ لتحرمي عليه، مع العلم أن عمرها كان 22 عاما. أفتونا مأجورين. إن المسائل هنا مسائل بحث، ما هي مسائل فتوى، هذه مسائل تعليم، ما نفتي، يعني ما تسمعنا مني ليس فتوى، إنما هنا مجال التعليم للبحث، بحث المسائل ونعلم ما في المسائل من أقوال إلى آخره، لتنمية كيف يبحث طالب العلم، ما هو مجال فتوى، ليس هذا الدرس أو الأسئلة هذه مقام فتوى، إنما هي مقام بحث وتعليم. أما هذه المرأة التي تريد أن ترضع وهي كبيرة، فالرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحولين، وكان 5 رضعات مشبعات فأكثر. أما الرضاع الكبير فإنه لا ينشر الحرمة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. والرضاع ما كان في الحولين، 5 رضعات محرمة، كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات، ثم نسخت إلى 5 رضعات محرمات. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تحرم المصة ولا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالمقصود أن عامة أهل العلم على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحولين، ثم أن يكون 5 رضعات فأكثر، والرضعة أن تكون مشبعة، يأخذ ثدي المرأة التي فيها اللبن الذي ثاب عن حمل، يأخذ ويلتقمه فيمتصه حتى يشبع، ثم يتركه، ثم ثانية حتى يتركه، يعني 5 رضعات مختلفة. أما رضاع الكبير فلا ينشر الحرمة، وما جاء في الصحيح من قصة سالم مولى أبي حذيفة فإنها عند جمهور أهل العلم خاصة به لأجل حال. وتم رواية عن الإمام أحمد واختارها أيضا شيخ الإسلام بن تيمية أن قصة سالم ليست خاصة به، بل هي خاصة بكل من كانت حاله مثل حال سالم. وحال سالم أنه كان نشأ في ذلك البيت، فزوجة الرجل تعتبر أمه، يعني أو هو يعتبرها أمه لأنها ربته نشأ فيها ومنذ نشأته في حتى كبر. والبنات أيضا عنده هو نشأ في بيت كأنهن أخوات، يعني ما يحس هو بالأجنبية، ما يحس بعدم أو بأن النساء أجنبيات عنه. فقال أرضعنه عليه الصلاة والسلام تحرمنا عليه، وذلك لأجل طول الملابس. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أيضا على ما جاء في الدليل، أظن أيضا هو مذهب ابن حزم، أنه إذا كانت في مثل هذه الحال فإنه الرضاع الكبير ينشر الحرمة. واحد عاش في بيت من صغره إلى أن كبر ثم لما كبر احتاج إلى أنه يبقى في البيت، فيكون الرضاع الكبير في هذه الحالة أيضا. لكن هذا ليس بالقول الراجح، هذا الراجح أنه أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهو ما كان في السنتين، وأما الرضاع الكبير فلا يحرم مطلقا. يقول لقد رأيت في محلات بيع أمام المسجد الحرام والمسجد النبوي وناس يبيعون أدريش قطار سميت جنة الفردوس وجنة النعيم، ما حكم هذه التسمية؟ يقول ليش في عطورات كده؟ على العموم سواء كانت عطورات أم لا، هذه التسميات فيها مغالطة، والآن مغالطة ليست جنة الفردوس وليست جنة النعيم. واستخدام هذه الأسماء الشرعية في مثل الدعايات التجارية أو في البضائع هذا من امتهان الأسماء الشرعية فلا يجوز. صاحب الجنس سوبر باللون الأسود، أنا أقرأ المكتوب، اللون الأسود والأزرق، أرجو أن يحرك سيارته ليتمكن من الخروج. ذكرنا لكم عدة مرات ما يجوز الواحد يسد على غيره، نجيب الهيئة وبحسن إلى أنه منكر، عدم أنه منكر نجيب الهيئة. أنا أنظر إلى النساء في صور ومجلات وغيرها، فما كفارة ذلك؟ النظر إلى النساء وإلى الصور المستحسنة من أعظم أسباب قسوة القلب وعدم حصول حلاوة الإيمان ولا لذة الطاعة، بل هو وسيلة وخطوة من خطوات الشيطان ليضل المسلم حتى يقع في الفاحش. وهذا مشاهد، ومن وقع في بعض الفواحش ممن ينتسب إلى الخير، يعني وقع وزلت به القدم ثم تاب واستغفر، وسيلتها التساهل، تساهل في رؤيتها في المجلات أو في رؤيتها في الأجهزة. والواجب على العبد أن يمتثل قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالعبد إذا لم يغض بصره فإنه يسلب حلاوة الإيمان إذا وقع في النظرة الأولى، النظرة الأولى ليس فيها شيء. أما إذا تعمد تكرار النظر وتتبع الأوراق وتعمد التلذذ بالنظر، هذا إذا أصابه في قلبه زيغ أو أصابه في قلبه قسوة فهو الحسيب على نفسه. لهذا الواجب على كل مؤمن أن يحذر من هذا البلاء، وهو تكرار النظر والاسترسال مع ما في المجلات أو ما في التلفزيون أو ما في الأجهزة والفضائيات والفيديو إلى آخره. مما ومن أحسن الكلام الذي يحضرني في هذا الباب ما ذكره ابن القيم في سر قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف لما كسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياء. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار أن يزني أو أن تزني أمته، إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: ذكر موقع الزنا في خطبة كسوف الشمس لعظم المشابهة بينهما، فكما أن انكساف الشمس سببه ذهاب الضياء، فإن انكساف القلب وعدم وذهاب الضياء والنور فيه سببه الزنا. وهذه مناسبة صحيحة وعظيمة، فإن وقوع هذه الفواحش كما أنه يؤثر على الفرد انكساف قلبه والنور الذي فيه، فإنه أيضا يؤثر على المجتمع بالذنوب والمعاصي التي يكون معها البلاء من الله جل وعلا. لهذا الواجب على كل أحد أن يترك النظر طلبا لمرضات الله جل وعلا، عن النظر المحرم. ومن ترك النظر وجد في قلبه الحلاوة، حلاوة الإيمان، وخاصة أهل العلم وطلبة العلم، فإن أعظم ما يؤثر على فهم الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة هو أن ينشغل القلب بالصور على أنواعها. عشق الصور والتطلع إلى الصور والتساهل في ذلك هذا مرتع وخيم، وقد يكون خطوة من خطوات الشيطان لتوقع العبد في الفاحشة. فالواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله جل وعلا، وأن لا يسترسل مع نفسه في هواها، وأن يعلم أن حلاوة الإيمان أعظم من لذة سريعة تذهب. والإيمان إذا ذهبت حلاوته فكيف يبنيها؟ لا الصلاة تكون خاشعة، ولا القلب يكون ملتذا بذكر الله جل وعلا فيعيش بجسده لا بقلبه وبروحه. وكثرة الاستغفار والتوبة والعزم على عدم العود هذا من الأسباب التي يطهر الله جل وعلا بها القلب مما على قدر. هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء لكرامات الأولياء؟ يعني ما أدري من اللي قال، لكنها عبارة حلوة. كرامات الأولياء معجزات الأنبياء، لو قال كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، أو كرامة الولي معجزة للنبي، يعني من حيث الجنس فربما صحت، يعني باعتبار جميع الأولياء، كرامات جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا باتباعهم لهذا النبي. فكل أنواع الخوارق التي حصلت للولي الأول والولي الثاني والعاشر والمئة، كل أنواع هذه الخوارق والكرامات في مجموعها هي معجزة للنبي، لأنها ما حصلت لهم إلا بالاتباع. قال: ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء، عكس الكلمة السابقة، فهي إيضاحها على ما ذكرت لك. إذا كان المقصود أن كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآية وبرهان للنبي الذي تبعوه، فهذا نقرأ هذا للفائدة، للفائدة لا للإقرار لما فيه. تبين في هذه الليلة أن هناك أحد الناس هداهم الله يقوم بسرقة أجهزة التسجيل أثناء الصلاة، فنرجو التنبيه على الإخوة بعدم ترك مسجلاتهم بعد اليوم حتى لا تتعرض للسرقة. هذا له شقان، المعلومة جاءتكم، أنا ما أدري عن صحتها من عدمه، لكن إن شاء الله أنه هو متهبد. لكن الثانية كفائدة: لا يقال إن هذا سرقة، السرقة لها شروطها الشرعية، ما أخذ من حرز وعلى وجه الخفاء. أما إذا كان الشيء موضوع وأخذ أمام الناس موضوع وأخذ، هذا لا يسمى سرقة، ولا يسمى من أخذه سارق، وليس عليه حد السرقة كما هو معلوم. قد يكون اختلاسا، قد يكون غصبا، يعني بحسب الحال. لكن السرقة لا، هذه تساهل فيها ابنه، قل سرق كذا وسرق كذا، حتى لو ابنه في جيبه قال فلان سرق من جيبي كذا، هو ما هي بسرقة. السرقة لها حدودها الشرعية ولها شروطها، وليس كل غصب سرقة، وليس كل اختلاس سرقة، وليس كل نهب أيضا سرقة. فسرقة شيء والنهب شيء والاختلاس شيء، و يعني فرقوا بين الألفاظ الشرعية. يقول بأنه يجوز أكل الجزء المقطوع من المصيد الهارس كالغزال مثلا وهو هارب لم يعرف، فهل يجوز أن نقيس الضب عليه إذا كان هاربا ثم دخل جحره فتمكن من قطع عكرة الضب إلى آخر؟ أما المسألة الأولى في مسألة علمية، وهي أن ما عبين من حي فهو إيش؟ فهو كميتته. ما عبين من حي فهو كميتته إلا إلا الطريدة. ما عبين من حي يعني واحد بيقطع شيء من خروف وهو قايم، يعني يقول الآن بيقطع بعضه وبيأكله، ما عبين منه فهو كميت، هذا ميتته تحل لا تحل، فإذا ما عبين منه فلا يحل. قالوا إلا الطريدة. طريدة مثل ما ذكر، يطرد شيء فلا يتمكن منه إلا بقطع شيء منه، فهذا يستثنى من ذلك. أما مسألة الضب فلا أدري. نكتفي بهذا القدر، ونراكم إن شاء الله على خير حال، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على